بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله إمام أنبيائه وخاتم رسله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالليلة نتناول بإذنه سبحانه وتعالى رابع أحاديث النووية، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في ذكر أمر يتعلق بصميم الإيمان من علم الغيب، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. والحديث مشتمل على جمل عظيمة تمثل مذهبنا يا أهل الإيمان، وعقيدتنا أيها المسلمون، وما يحمله أهل السنة في قلوبهم فردا فردا في هذا الباب الغيبي الخفي، وهو قبل الخلق وبعد الخلق. رابع هذه الأحاديث كما ترى جاء بعد أصلين كبيرين في الأحاديث الثلاثة السابقة، حرص الإمام النووي رحمه الله أن تكون في بدايات ما يتلقاه من يقرأ هذه الأحاديث التي جمعها. ابتدأ بالنيات، وهي الباب الأكبر الذي ينبغي أن يكون مدخلا لكل عمل في الإسلام، فأتى بحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. ثم سن بأصول الدين، مراتبه، قواعده، أقسامه: الإسلام والإيمان. وهذا أيضا مما لا يختلف فيه، وهو بداية فهم الدين ومفاتيحه الأساس. لما جاء أيضا يتتبع في ذكر القواعد الأساس في هذا الباب، ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بقضية الغيب، الإيمان بالقضاء والقدر. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ثم ذكر الحديث. الحديث بتمامه يشتمل على أمرين اثنين كبيرين، أولهما يتعلق بما قبل الخلق، قبل أن يخلق الإنسان، وثانيهما يتعلق بما بعد الموت. إذن يمكن أن تقول هذا الحديث يتناول مبدأ الإنسان ومنتهاه، قصة النشأة وقصة البعث والحساب وما يكون يوم يلقى الله عز وجل. في الشطر الأول ذكر نصف الحديث لما قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا ما قبل أن يخرج الإنسان إلى هذه الدنيا، هذا بداية الخلق، هذه النشأة، هذه البداية الأولى لحياة ابن آدم في هذه الدنيا. الشطر الثاني من الحديث: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى أن قال في النهاية بعكس هذا القسم. هذا يتعلق بما بعد الموت، البعث وما بعده والحساب، وهو أيضا غيب. إذن لا يعرف الإنسان من شأن هذه الحياة إلا ما يحياه، فما قبل حياتك بالنسبة إليك غيب، وما بعد حياتك بالنسبة إليك أيضا غيب، وما يغيب عن حواسك أيضا هو غيب. الإيمان بالغيب أساس في عقيدتنا. أين هو في أركان الإيمان؟ لا نذكر الإيمان بالغيب، قل إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر، لا نذكر الغيب، أين هو؟ كل هذا غيب، أساسه الغيب. الإيمان بالله غيب، الإيمان بالملائكة غيب، الإيمان بالرسل غيب، الإيمان بالكتب غيب، إلا أن تقول تؤمن بالقرآن الذي تراه. أما باقي الأمور، القدر والبعث واليوم الآخر، كل هذا غيب. ولهذا في سورة البقرة لما جاءت صفات المتقين الذين أثنى الله عليهم قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون الذين يؤمنون بالغيب. فانظر كيف بدأ بهذا الوصف لأهل التقوى، لأنه أعظم خصال المؤمن إيمانه بالغيب. قال: الذين يؤمنون بالغيب، ثم ذكر: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآيات. ولهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ما آمن مؤمن بمثل إيمان بالغيب. يعني لن يجد المؤمن في عقيدته شيئا في الإيمان أعظم وزنا ولا أثقل كفة من أن يكون في عقيدته إيمان بالغيب. هذه سأجعل منها مدخلا مهما لنفهم بعض ما نعيشه في حياتنا. الإيمان بالغيب قضية أساس ووزن ثقيل في عقيدة المسلمين، لكنه يقع بين طرفين كلاهما خطأ وتفريط وإفراط ومشاكل في عقيدة البشر. الطرف الأول إنكار الغيبيات وعدم الإيمان إلا بالمحسوس، وقعت فيه طوائف من البشر، وقعت طوائف من البشر في إنكار الغيبيات واقتصروا على يقين المحسوسات، فما لا يراه وما لا يسمعه لا يؤمن به. ووقعت بعض طوائف الإسلام في أثر من آثار هذه العقائد الفاسدة عند البشر قبل الإسلام، هي موجودة عند بعض طوائف الملل الوثنية الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، وقع عند بعض طوائف الإسلام. فأنت ترى لما نشأت بدعة الدين وتقسيمه إلى يقيني وظني وتقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد في أحاديث السنة، جاءت بالقاعدة الفاسدة التي تبناها المعتزلة قديما والعقلانيون المعاصرون حديثا، أن قضايا العقائد لابد أن تكون يقينية إيمان جازم، وهذه لا يصلح أن نقبل بها بأي كلام، لا نقبلها إلا بدليل جازم قاطع يقبله العقل. فإذا لم يكن دليلا متواترا فعفوا عقلي لا يقبله، لأن القضية يقين. فانظر كيف حجموا جانب الإيمان بالغيب. هؤلاء عقلانيون أكثر من كونهم مؤمنين. الإيمان ليس عقلا صرفا ولا غيبا صرفا، الإيمان وسط، الإيمان قدر من الغيب وقدر من عالم الشاهد والحس. فهذا طرف أنكروا الغيبيات جملة واقتصروا على الإيمان بالمحسوسات، هذا ولا شك ضلال، لأنه لن يؤمن إلا بما يسمع، بما يرى، بما يشاهد، بما يحس، وما عدا ذلك فهو خارج عن إيمانه. الطرف الآخر الذين فتحوا باب الغيبيات فتوسعوا فيه حتى أدخلوا الخرافة والشعوذة والدجل بحجة الإيمان بالغيب، وهذا يقع فيه أكثر من الأول. طوائف المسلمين يقعون في هذا الجانب أكثر من الأول، لأن الشريعة فتحت باب الإيمان بالغيب، فما أحسنوا التوسط في المسألة، فبدأ جانب الغلو، وخذ من ذلك قصص الخرافات فيما يتعلق بغيبيات الجن، الأولياء الصالحين، أصحاب القبور، وخرافات وأساطير. لماذا تقبلها العقل المسلم؟ لأنه عنده في عقيدته إيمان بالغيب، لكنه لم يضبط المسألة. عفوا، إيمان بالغيب، هذا الغيب لا تقبله إلا بوحي، فإذا أخبرك الوحي بشيء من الغيب فخذ وصدق وآمن. لكن أن يأتي يقول لك إنسان أنا حصل لي كذا وفعلت كذا ورأيت في المنام كذا وكلمني ربي ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومشى معي، ويبدأ يدخل معي في عالم غيبيات، بأي شيء علي أن أؤمن بهذا الغيب؟ هو غيب. فمن لم يتوسط في المسألة سينجرف. هذا سبب تفسير أن عددا ليس بالقليل من أهل الإسلام انجرف في الخرافات والأساطير وكلام الدجل الذي لا ينطبق على قواعد الإيمان. السبب أنهم آمنوا بالغيب لكنهم لم يفرقوا بين غيب يبنى على وحي وغيب يبنى على خرافة، فانتقلوا إلى الضلال. الإسلام وسط، عقيدة الدين عندنا جاءت بإيمان بالغيب كما قلت مع إيمان بالمحسوسات، والتوسط بينهما فصلته نصوص الشريعة. فهذا الحديث إذن إيمان بالغيب في طرفيه، قبل وبعد، قبل الخلقة وبعد الموت، قبلها غيب وبعدها أيضا غيب. هذا الغيب جاء مفصلا في الحديث، فيه فوائد جمة على مستوى العقائد والسلوك والعبادات. كيف يتعلم المسلم من حديث كهذا شيئا يزيد في إيمانه، شيئا يزيد في عمله الصالح، شيئا يقربه من ربه؟ قضايا الإيمان يا إخوة ليست فراغ، ليست مجرد مسائل تحشوها في الرأس ثم تمضي وتقول آمنت، لا، إيمان إذا لا بد أن يؤثر في عملك شيئا. ألا لو سألتك أنت مؤمن بما في هذا الحديث ستهز رأسك مباشرة وتقول نعم أكيد. هذا الإيمان ليس كلاما باللسان. ألم نعرف الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح؟ فإذا نقص منه شيء إذا ليس إيمانا صحيحا كاملا. راجع وانتبه، تعال معي وانظر، هل وقع في قلبك هذا القدر من الإيمان فأوجد عملا صالحا في حياتك؟ وإلا فلا. ما الذي في هذا الحديث من الغيب؟ قلت لك قبل الخلق وبعدهم. لما قال في الشطر الأول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. إيش يعني مثل ذلك؟ يعني 40 يوما كذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما. ثم يرسل إليه الملك. هذه المراحل تسمى أطوار الخلق. وقد خلقكم. إذن أطوار الخلق هي ما ذكر في هذا الحديث مع ما جاء في الآيات. كم طورا خلق الله عليه الإنسان؟ كم طورا؟ نطفة، علقة، مضغة. هذا التقسيم جاء كثيرا في آيات القرآن. في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ذكر التراب باعتبار أصل خلق آدم عليه السلام، وإلا في الأطوار هي هي. في سورة غافر: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أجلا مسمى. فهي هي الأطوار. لكن في سورة المؤمنون تلاحظ زيادة: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا الطين الأول خلق آدم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. ومع التراب في أوله أو الطين أصبحت 7 أطوار. هذا التقسيم السباعي هو تفصيل كثير متتابع من الطين والتراب إلى ما سمى الله خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فانتبه الآن، هذا التقسيم لا تناقض فيه ولا تعارض. بعض النصوص جاءت على بيان أهم المراحل التي يتكون فيها خلق الإنسان: نطفة، علقة، مضغة. ما بعد المضغة بعض النصوص أجملت فقال: ثم يخرجكم طفلا. خروج الطفل ليس مضغة ولا شك، هو تخلق يدين ورجلين ورأس وأنف وعينين وأذنين وما شاء الله. وبعض الآيات والنصوص جاءت بتفصيل. الذي أريد أن أقول: هذا الحديث أحد النصوص التي بيّنت تفصيل مجمل قول الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذه الأطوار فصلت في هذه النصوص. لماذا هي غيب؟ لأننا لا نلحظها ولا نؤمن بها ولا نراها، نؤمن بها حسا. لكن لو قال قائل: الطب اليوم يثبت هذا وصوره وهو موجود بالألوان وبالشكل وبالمراحل من أول يوم إلى آخر يوم في الحمل في بطن الأم، وكيف يكون؟ فالجواب أن هذا جاء اليوم، وأما ما قبل ذلك فلم يزل غيبا، ونحن آمنا به غيبا ولم نؤمن به حسا. وهذا الفرق، أننا آمنا بما ذكر الله قبل أن يكتشف الإنسان أو يصور ما حصل في أرحام الأمهات. الذي تلاحظ بارك الله فيه، القرآن لما جاء بهذا في أكثر من موضع: مراحل الخلق، نطفة، علقة، مضغة. السؤال هو لماذا؟ ماذا يريد القرآن؟ ذكر هذه المراحل في خلق الإنسان في أكثر من مكان في القرآن الكريم. ما الهدف منه؟ ما القصد؟ لماذا؟ ماذا يراد؟ فقط معلومة تتعلم أنك كنت هكذا قبل أن تخرج إلى الدنيا؟ ها؟ بيان ضعف الإنسان وحقارة أصله، عظمة الله وآية من آيات توحيده، التدبر هو يدخل في تفقد العظمة والتفكر، ها؟ البعث بعد الموت، ممتاز، لإثبات قضية البعث بعد الموت. تذكير الإنسان أصله، تذكير الإنسان أصله، أن يعرف الإنسان نشأته، عدم التكبر، الإعجاز، وأيضا أن يتعلم في الإنسان معنى التدرج. طيب، ذكرتم أمورا رائعة. سؤالي هو، نحن قررنا قبل قليل ما تأتي قضية إيمان إلا ولها أثر في حياة العباد. سؤالي بصراحة، ونحن نعرف هذا ومسألة معلومة عندنا تماما، هل أثر هذا الإيمان في عملنا؟ ذكرتم أشياء عظيمة أن تدل على عظمة الله. صدقا، هل كلما جاءت هذه القضية: رزقت بولد، أو شاهدت فيلم في تكوين خلق الإنسان، أو قرأت هذه السورة، أو سمعت الإمام يقرأها، فعلا حركت في داخلك إيمانا بعظمة الله وشعرت أنك أمام آية كبرى من آيات هذا الخالق العظيم، هذا هدف. فإذا ما حققته إذا أنت ما عالجت هذا الإيمان بطريقة صحيحة. فهم؟ خلاصة ما أوردت من الأسباب الجميلة ثلاثة، تعود إلى ثلاثة أسباب كبيرة. أولها بيان عظمة الله وأن هذا أحد آياته ودلائل عظمته سبحانه وتعالى وتفرده بالخلق والتدبير والنشأة والتكوين، هذه آية عظيمة. وفي القرآن كثيرا الأمر بالتفكر، أولم يتفكروا قل انظروا لعلهم يتفكرون قل سيروا في الأرض فانظروا، الأمر بالتفكر بالتدبر بالسير بالنظر في خلقة الله، يراد منها زيادة الإيمان. بصراحة كم مرة خرجت نظرت إلى السماء وجعلت نظرك هذا زيادة إيمان؟ كم مرة تحرك الهواء، نزل المطر، اشتدت حرارة الشمس، نزل الثلج، فجعلت هذا في داخلك كأنك رأيت الجنة والنار وقلت لا إله إلا الله. ليس من أي شيء من الذي تراه كل يوم أمام عينك، شمس وقمر ونجوم وسماء وأرض وهواء وجبال، كم مرة شعرت أن هذا خلقه الله تعالى في هذه الدنيا لي ولك؟ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها لمن؟ ناظرين. ألست تنظر؟ أليس لك عينان؟ هل شعرت أن الله خلق هذا لك أنت من أجل أن تنظر؟ والله يقول للناظرين. هل شعرت أن هذا فعلا مقصود لك أنت أن تحرك إيمانك؟ وأنك إذا أويت إلى فراشك بعد يوم من الدراسة وطلب العلم وحضور الحلقات وما كتب الله لك من طعام وشراب، أنك فعلا قضيت يوما في هذا الكون العظيم، وفي كل خطوة وجدت آية كبرى على عظمة ربك، فتستحي أن تنام قبل أن توتر، وما ترضى لنفسك أن يكون يومك هذا كأمس، وتريد أن تخاف أن تلقى الله عز وجل وإيمانك ناقص ضعيف أو ما لقيت الله كما ينبغي. هذه واحدة. أما الأخرى فذكرتموها، هي التذكير بحقارة الإنسان وضعف أصله ونشأته. فعلام التكبر وعلام التجبر، لأنك أصبحت عظيما، ملكا، أميرا، رئيسا، زوجا، تحتك زوجة ضعيفة، أبا في البيت وتحتك أولاد، ماذا أصبحت؟ في سورة عبس يقول الله قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. والله كلما دعتك نفسك إلى العظمة أو شعرت أنك شيء، هذا من أنفع الأساليب في علاج ما يجده الإنسان في داخله أحيانا من التعالي، من الكبر، من الغرور، بل دعني أقول من حتى لو لم يكن كبرا لكن نسيانا. إذن هي درجتان في فقدان هذا المعنى، إما تكبر وتجبر وطغيان، وإن لم يصل فأقل أحواله نسيان هذا الأصل ولا يذكر أنه هكذا. يعني ماذا كنت وماذا أصبحت؟ ما أنت إلا نطفة، ما أنت إلا قطرة، ثم خلق الله منك إنسانا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ إذن هذا المعنى مقصود في القرآن، تذكير الإنسان بحقارة أصله. يعني افتح عينيك، هي انتبه، إيش أنت؟ ماذا أنت؟ ماذا أصبحت؟ ولماذا تعيش في الدنيا هكذا؟ قال الله ولا تمشي في الأرض مراحا، وقال سبحانه وتعالى إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ جبال طولا، لست بقوة بحيث إذا مشيت دخلت رجلك داخل الأرض من القوة، ولست أيضا من التكبر العظمة إذا مشيت أصبحت كالجبال. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول، لا هذا ولا ذاك، ما أنت إلا كما أنت، حجمك هذا متر ونصف أو مترين ليس أكثر. فعلامة تظن أنك قد بلغت مبلغا عظيما أو صنعت شيئا عظيما. التذكير بحقارة الإنسان حقيقة مقصود في القرآن، ولفت أنظار البني آدم حتى لا ينسى هذا الوضع وهذه الحقيقة. الأمر الثالث ذكرتموه أيضا هو ربط هذا بذكر البعث بعد الممات والنشأة الأخرى، فإن القرآن يذكر هذا لإثبات أن الذي قدر سبحانه وتعالى على الخلق الأول قادر على البعث، بل الثاني أهون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا إثبات، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. إذن هذا أحد الأهداف، إثبات قدرة الله الباهرة في بداية الخلق، لأن الإعادة أهون من البداية. فإذا آمنت أن الله حقق هذا وقدر الخلق من العدم، أفيصعب عليه أن يعيد الخلق نشأة أخرى؟ لا، هذا أهون، ولهذا قال وهو أهون عليه. إذن لعل ثلاثة مقاصد رئيسة كبرى في إثبات هذه القضية لتحقيق الإيمان. الذي أريده أنه لا ينبغي أن نقرأ هذه الأحاديث أو تمر علينا تلك الآيات إلا وقد فعلا عالجنا هذه القضايا في جوانبنا، فإذا نسيت شيئا من ذلك فعد إلى تذكره. أما تقول لا أنا مؤمن ثم لا يرى عليك أثر من هذا، ثم لا تزال تقع في تلك الآفات تكبرا وبطرا وأشرا واختيالا على الناس، أو نسيانا لأصلك وحقارة نشأتك، أو عدم تفكر في زيادة عظمة الله في قلبك من خلال هذه الآيات، لماذا أصبح أحدنا يا إخوة إذا وقف أمام المرآة وهو ينظر إليها كل يوم، أقل شيء في الوضوء أو في الاغتسال أو في تهذيب شأنه وتمشيط شعره أي شيء أو لبس ثوبه، كم مرة جعلت نظرتك إلى المرآة هذه شيء يقع في قلبك تقول لا إله إلا الله، سبحانك يا ربي ما أعظمك. أنت ما تنظر إلى شيء، تنظر إلى شكلك فقط، إلى صورتك، إلى عينيك، إلى أنفك، وشعرت أن هذا أمر عظيم. لماذا أصبح نظرنا إلى بعض الكوارث في الكون أعظم إيمانا في قلوبنا لما نشاهد مثلا أفلام تسونامي أو منظر لزلزال كبير ضخم، وكيف أن الله شق الأرض شقا ثم تهدمت البيوت وتنزل كل شيء وتحركت الدنيا، أو ترى مقطع فيديو مثلا في بعض الدول شارع انشق بالنصف فسارت الفتحة كبيرة كأنها مدينة تحت الأرض، أو نشاهد بركانا سار بالحمم. لماذا هذه الآيات وهي كبيرة وعظيمة ولا شك، لماذا هي تؤثر في إيماننا أكثر من خلقنا لأنفسنا، من خلق الله لأنفسنا؟ لماذا هي أكبر؟ يعني أيهما أعظم، خلق الله للزلازل والبراكين والفيضانات والمحيطات وعالم الحيوان والبحار، أم عظمة الله في ذاتك أنت؟ أحيانا ننسى لأننا نلاصق الشيء، وعادة الإنسان إذا اقترب من شيء وأكثر من التعامل معه يضعف أثره فيه. يعني مثلا أنت لا ترى جمال زوجتك لأنك كل يوم معها، صح؟ لكن إذا وقعت عينك على صورة وامرأة هي أقل منها ألف مرة وجدت لها جمالا، والحقيقة ليست كذلك، لكن لأنها معك كل يوم قد لا تنظر إلى هذا الجمال. نفس الكلام، لأن جسمك وعظمة الله تعالى في خلقك تراه كل يوم وتستعمله كل يوم قد لا تدركه. المطلوب منا ألا يغلب علينا جالب الإلف في هذه المعاني الكبيرة، فنبقى أحياء، أحياء قلوب بتذكر هذه العظمة. ولهذا نحن نحتاج أن نستحضر حتى الأذكار النبوية في هذا الباب. الأذكار النبوية تحرك هذه المعاني، أذكار الاستيقاظ، النوم، يعني من وحده هذا فقط من ذكر الصباح والمساء، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. قال من قال في يوم فقد أدى شكر نعمته، شكر ذلك اليوم، وتقولها في المساء، وتقول يا رب كل نعمة في هذا الكون عندي أو عند غيري فأنت صاحبها يا رب، ولك الفضل فيها يا رب، وأحمدك عليها يا رب. حتى لو النعمة ليست لك لغير، تحمد الله لأنه قدر النعمة لخلق من خلقه. إذن هذه مقاصد ينبغي أن تكون حاضرة وأن نعيشها بيقظة في هذا الجانب. الجملة الأخيرة في هذا القسم الأول يقول عليه الصلاة والسلام ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. متى هذا؟ بعد تمام 40 و40 و40، يعني 120 يوما، يعني 4 أشهر. 4 أشهر بعدها يتم نفخ الروح. طيب وقبل 4 أشهر لا روح. وهنا بنى العلماء مسألة وهي حكم الصلاة على الجنين إذا سقط ميتا قبل تمام خلقه، ومنها حساب نفاس المرأة بعد ولادة الجنين إذا لم تكتمل خلقته، أحكام فقهية مترتبة على هذا. فرق بين أن يسقط الجنين من بطن أمه بعد شهر وشهرين، فهذا ليس روحا وليس إنسانا تكملت خلقته، وبالتالي بعضهم يقول لا يحتاج إلى غسل ولا صلاة جنازة لكن يدفن إكراما، وبعضهم يقول لا هذا يتم بعد 80 يوما، يعني 40 و40، بعد 40 الثانية يبدأ التخلق، ودليل ذلك أنه إذا خرج بعد ذلك وهو مضغة فإنه تظهر عليه بدايات التخليق. قال 40 يوما نطفة وهو ما يبلغ من ماء الرجل في رحم المرأة، فإنه يبدأ يتكون ويعلق في رحم المرأة فيبقى كذلك حتى يجمد. قال: ثم يكون علقة، ثم يتحول من نطفة وهو قطرة المني التي تمتزج بماء المرأة وبمني المرأة، ثم يبقى ذلك 40 يوما، ثم يدخله من الغذاء وما قدر الله من الأسباب فيتحول إلى علقة. العلقة قطعة دم، دم فتحول من اللون الأبيض إلى الأحمر، وهذا بداية التخليق، قطعة دم ثخينة، ليس الدم إذا تركته هكذا يخرج وهو لا يزال عالقا في الرحم. ثم بعد 40 الثانية يكون مضغة، والمضغة قطعة لحم. إذا النطفة خليط من ماء المرأة والرجل، ثم قطعة دم، ثم قطعة لحم. المضغة قطعة لحم. قال الله في سورة الحج: مضغة مخلقة وغير مخلقة، فما كتب الله لها تمام الخلق والتكوين كانت كذلك، وما لم تكن نزلت قبل ذلك. فهذه المضغة تصبح قطعة لحم، ويظهر فيها بدايات التكوين، تظهر فيها العينان والأنف واليدان بشكل صغير جدا، يقول مثل حجم أنملة الأصبع، لكن الله مقادر على تخليق ذلك في أصغر من ذلك بكثير. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فإذا سقط الحمل من بطن الحامل قبل هذه المدة، فعلى قول بعض الفقهاء لا يصلى عليه ولا تعتد بعده بنفاس ل40 يوما، لأن هذا ليس إسقاطا لحمل. ولهذا يعرفون النفاس أو دم النفاس هو الدم الخارج بعد ولادة جنين، بعد ولادة مخلوق، فما أقل ذلك في الحمل، يتكلمون انطلاقا من هذا الحديث وما جاء في معناه. يقول عليه الصلاة والسلام: فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. الملك يؤمر بكتابة 4 كلمات تتعلق بهذا المخلوق الجديد، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 4 قضايا مصيرية في الكون هي التي ينشغل بها الناس في الحياة، وتؤرقهم في هذه الدنيا، وتشغل بالهم، بل وتجعلهم يعيشون عيشة الوحوش، وتجعلهم يتقاتلون، هي هذه القضايا 4، وهي مكتوبة محسومة قبل أن يخرج من بطن أمه. قال: بكتب رزقه ماذا يجد أحدنا من الطعام والشراب؟ اليوم ماذا أكلت؟ وماذا ستأكل في المساء إذا رجعت البيت؟ وغدا ما إفطارك؟ ما غداؤك؟ وبعد غد إن عشت اليوم ما ترتيبك بعد صلاة العشاء؟ ما الذي سيدخل جوفك؟ ماذا دخل جوفك من اليوم في الصباح إلى الآن؟ هل تصدق أن هذا مكتوب لك بالمقدار، ما زدت عنه ولا نقصت قبل أن تخرج من بطن أمك؟ بكتب رزقه. نحن نؤمن بالثانية أكثر من الأولى وأجله، نحن المسلمون نؤمن بهذا أكثر من الأول، يعني أعمارنا لا تزيد ولا تنقص، إيماننا بهذا أكثر من الأول. يعني لو سألت أحدنا كم ستعيش؟ قل: ما أدري، الله أعلم، ما كتب الله لي سأعيش. طيب، ما رأيك لو ذهبنا إلى طبيب وسافرنا إلى روسيا أو الصين أو فرنسا أو أمريكا أو أستراليا أو سويسرا، ووجدنا عندهم نوع من العلاج يطيل الأعمار؟ تضحك، تقول: إيش هذا الكلام؟ ما في دواء ولا علاج يمكن أن يمد في العمر. سأقول: بلى والله، عندهم أشياء مفيدة للجسم، تنمي الخلايا وتنشئهم من جديد، وعندهم، والناس جربت، وكان عندهم رجل عجوز كان يوشك أن يموت فأخذ العلاج وعاش بعدها 2 أو 3 زيادة. ستقول بعقيدة المؤمن: عفوا أخي، حتى لما كاد أن يموت فلم يمت، كتب الله من قبل أن يولد أنه لن يموت في هذه الساعة، تماما كما يدخل أحدهم في حادث سيارة يوشك أن يموت، أو في حريق أو غريق في بحر ثم يخرج، بينما آخر على فراشه بين أهله، أكل معهم العشاء وشرب معهم الشاي وكل شيء الحمد لله من أحسن ما يكون، وجهز ثيابه للغد الصباح يريد الذهاب إلى العمل أو إلى السوق، أيقظوه الصبح ما قام، هذا أجل. نؤمن بالأجل أكثر من إيماننا بالرزق، هذه مشكلة، هذه مشكلة حقيقة، لكن تحتاج إلى معالجات إيمانية عندنا وعند من نخاطبهم وندعوهم يا أحبة. والله ضروري جدا، عندنا خلل كبير في قضية الإيمان بالأرزاق، لأن الذي قسم الآجال قسم الأرزاق، والذي حدد كم سنة ستعيش حدد كم لقمة ستأكل في الحياة. وفي هذا من الشواهد شيء عجيب جدا في حياة البشر: من كتب الله له أن يأكل أكلا أو يشرب شربا أو يحصل على درهم أو يفوته رزق، فوالله مقدر محسوم ما نتقدم عنه ولا نتأخر شعرا، هذا قدره الله قبل أن نخرج من بطون الأمهات. ثم ينشغل أحدنا، نؤمن بالأجل، تدري لما؟ لأننا نشعر أنه لا كسب لنا فيه، هذا هو الفارق. بمعنى نشعر أننا في الأجل، يعني ما في شيء تستطيع أن تفعله يغير في الأجل، ونظن أن الرزق نستطيع أن نغير فيه. سهل جدا يا أخي، طالب مكافأتك 850، اذهب واعمل في المساء سيصبح 1500، وإذا جاء موسم رمضان أو الحج التحق بعمل هنا وهناك ويعطوك راتب 3000 أصبح 3500. في فرق. نشعر أحيانا اشتغل بالسيارة، حمل الركاب، تخرج ب20-30-50 ريال في اليوم، معك 1000 ريال في الشهر. أقول نظن أننا في قضايا الرزق نستطيع أن نغير، والحقيقة ليست كذلك. الحقيقة ليست كذلك، لكنه رزق ساقه الله إليك فأخرجك من بيتك لتجده هناك أو هناك، رزق كتبه الله لك فأتى من بلدك إلى مكة لتأكل في مطعم الجامعة أو كافتيريا في العزيزية أو مطعم هنا أو هناك. والله رزق كتب الله لك فجاء بك من الشرق ومن الغرب حتى تأكل هذا الرزق هنا وتجده هنا وتأخذه هنا. قصص عجيبة وشواهد لو تأملها الإنسان كانت شيء عجيب للغاية. كان يذكر الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله المدرس القديم في المسجد النبوي قصة في هذا الصدد من أعاجيب قصص حياة الناس. يقول كان هناك رعاة غنم يرعون غنما لهم في البادية، وتعرفون رعاة الغنم يمشون بمواشيهم ناحية الماء، آبار أو أنهار، حتى يسقون الماشية. فيقول ذات مرة اجتمع الرعاة، ولما قرب وقت الرجوع الرواح العودة إلى مرابض الغنم، قال أحد الرعاة أنا سأسبقكم بغنمي ناحية البئر أسقي الماء قبلكم فأدركوني. فسبقهم وتقدم، ثم أدركوه بعد فترة، وصلوا إلى الماء، وجدوا البئرة، وجدوا الغنم، الراعي غير موجود. بحثوا عنه، تفقدوا، ما وجدوا، خافوا عليه، أصبحوا ينادون، وإذا بصوت من داخل البئر أنا هنا أنا هنا. فجاءوا للبئر وإذا وقد سقط داخل البئر، فنظروا إليه، أدخلوا الحبل والدلو أخرجوه، وإذا هو يكاد أن يموت. خرجوه قال خير يا فلان ما بك؟ فانتظر قليلا، ثم كان من شدة البرد والماء الذي دخله سقوه شربة حليب حتى يتدفأ قليلا، ولما شرب وجفت ثيابه أفاق قليلا من الموت الذي كاد أن يأتيه. فقال والله ما أدري ماذا حصل. قالوا كيف سقطت؟ قال ما أدري. قالوا أنت لست لأول مرة تأتي الماء، ولست جديدا في هذه الصنعة، يعني أنت لست غشيما، كيف وقعت في الماء؟ قال والله ما أدري، كالعادة أنا جئت إلى الحافة البئر وقام معهم. قال هذا البئر عادة أنا أصنع هكذا، ولما جئت هذه المرة نفس الطريقة، وضعت رجلي هكذا وأراد أن يريهم فسقط مرة ثانية فمات في الثانية. هو نفسه. كان تعليق الشيخ عطية رحمه الله يقول فانظر كيف في المرة الأولى ما كتب الله له أن يموت، لأنه بقي له شربة لبن من رزقه فخرج ليشربها ثم مات بعده. كان باقي في رزقه شيء ما تم، فحتى يتمه يخرج من هذه الدنيا. يا أخي صحح الألباني رحمه الله حديثا لو أن أحدكم يهرب من رزقه لأتاه رزقه، يعني لو أنت هربت منه هو أدركك ولحقك. لكن قلت لك المشكلة في التفكير أننا نظن أننا نستطيع أن نغير شيئا في الأرزاق، وبالتالي نفكر كيف نزيد في العمل، كيف نزيد في المال، كيف نبحث عن فرص أخرى، كيف نتاجر، كيف نكسر المال، كيف نبحث عن فرص. بحثك هذا أخي الكريم عفوا هو سبب والله تماما. كان تأكل وتشرب وتأخذ الطعام والشراب وأنت تزيد في عمرك يوما بعد يوم، أنت ما تزيد في عمرك، أنت هكذا تحدد المدة التي كتب الله لك. فأقول إيماننا بقضية الأرزاق أضعف من إيماننا بقضية الآجال، والثنتان محسومتان قبل أن يخرج أحدنا من بطن أمه. شفت كل ما وجدت في رزقك في هذه الحياة قليلا أو كثيرا، دينا وجدته، مالا وجدته، رزقا واسعا، فقرا تارة وغنى تارة، والله مكتوب مقدر، فلا تتعب نفسك. فالعجيب أن البشر يشغلون أنفسهم في هذه الحياة بقضايا كثيرة أكبرها قضية الرزق. يعيش الناس في هذه الحياة في مشاكل وصراعات بل وحروب وقتل وإزهاق للأرواح في قضية واحدة هي شغلت تفكيرهم أكثر من كل شيء، هي قضية الأرزاق. يريد أن يزيد ماله، يريد أن تكبر ثروته، يريد أن يسيطر على العالم، يريد أن يحصل على البترول، يريد أن يتحكم في الكون، قضية أرزاق. هذه أكثر ما شغلت الكون، والله قد تكفل بها للعبد قبل أن يخرجه إلى هذه الحياة بكتب رزقه وأجله. فالرزق محسوم والأجل محسوم، هذا مقدر وهذا مقدر. المال الذي في جيبك صدقني هو ليس لك، هو مال الله عندك. ولهذا قال تعالى في سورة الحديد: وآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ليس لأنه في رصيدك وليس لأنه تجارة وصدت أرباحها، هي ليست لك، هي مال كتبه الله عندك. ثم كم تجمع وتجمع وتجمع، في النهاية ستدخل حفرة بقماش فقط، ليس عليك أي شيء من الأموال، وهذا المال يذهب إلى ورثتك من بعدك. لا، وزوجتك تتزوج زوجا آخر ويستمتعون بهذا المال الذي جلست تتعب فيه سنين، فيأتي رجل آخر فيستمتع بهذا المال ويأكل ويشرب ويركب ويلبس من المال الذي تعبت أنت في جمعه. فالأرزاق قضية مقدرة ما يستطيع الإنسان أن يغيرها. أقول من فوائد دراستنا لمثل هذه النصوص يا إخوة، والله أن ازداد إيمانا. إيش معناه؟ اجلس في بيتك رزقك يأتيك، اجلس على الفراش ونم ولا تسمع أي شيء ورزق الله يأتيك أبدا. قال مرة خرج اثنان إلى البادية وأحدهم هكذا ما عنده توكل، عنده تواكل، يظن أن رزقه سيأتي حتى لو ما صنع شيئا. هذا أيضا من الغلو والخطأ في فهم النصوص. فقال أنا سأخرج إلى البر ولا أحمل معي غداء ولا طعاما ولا ماء، والله الرزاق سيرزقني. قال له صاحبه: عفوا، لكن لا بد أن تأخذ بالأسباب، خذ معك طعامك وشرابك إلا ستموت. قال: أبدا، أنا ربي سيرزقني وسترى. وأخرج أحدهما ومعه زاده والثاني ليس معه شيء، فافترق في البرية، لكن كان يرى بعضهما بعضا. فلما وصل صاحب التواكل الذي ما أخذ معه طعاما ولا شرابا وصل إلى شجرة كبيرة وجلس تحتها، ومضى النهار ودخل الليل وقد أصابه الجوع، فمضى يوم وليلة وما أكل شيئا ينتظر رزق الله يأتيه، ما وجد شيئا، لا طعام ولا شراب. ثم من شدة الجوع أوى به الليل، فخاف أن يكون تحت الشجرة، بدلا أن يأكل سيؤكل، يأتيه حيوان مفترس فيأكله، فبدلا أن يجد رزقه سيكون رزقا لغيره من الحيوانات. فقال: أصعد الشجرة وأنام عليها. صعد الشجرة ونام. في الصباح في اليوم التالي جاءت رفقة تعبر الطريق، مجموعة من الرفاق، فنزلوا تحت الشجرة وبسطوا طعامهم وشرابهم، وصاحبهم من فوق ينظر إليه، قال: ها، هذا رزق ساقه الله إليه، أنا ما سعيت ولا فعلت ولا صنعت. وجلس وجلس وجلس، جلس القوم ساعة ساعتين، انتهوا من طعامهم وشرابهم وهموا بالرحيل، فجمعوا كل شيء بقي معهم يضعونه في أكياسهم وصناديقهم وسيرحلون. الآن صاحبنا خاف أن يموت، يعني هو الآن ينتظر، لما جاء الرزق إلى عنده بدأوا يجمعونه، فهو من فوق الشجرة أصبح يقول: يعني أنا هنا، رأوه فتركوا له شيئا من الطعام. فقال لصاحبه: أرأيت؟ والله ساق الله رزق لي. قال: بلى والله، قلت وهذا سبب سعيد به، ولو لم تفعل ما وجدت شيئا. تبذل من الأسباب ما يرزق الله عز وجل به قدرك الذي حصلت من الرزق. هذا إيمان أن الله كتب الأرزاق وحددها للعباد كما حدد الآجال. يبقى في الحديث الكلمتان الأخيرتان، وهي أعظم من الأوليين: وأجله وعمله. وأثر هذا في مسألة اليقين، مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، مع النصف الآخر من الحديث نتركه في لقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.